Thank you. Thank you. Thank you. Oh,

طويل

Thank you. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر Oh, وَقُلْ أَنَّ مَا قَالَ لَهُمْ لا تحسرن على ما Hey! Thank you. Come on!